الحمد لله الكريم المنان مجزل العطايا قديم الإحسان، أحمده سبحانه شرف هذه الأمة وخصها بالصيام شهر رمضان. وبعد، أحبة الكرام، فلقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى الملك الديان سيكون في هذا اللقاء تحت عنوان شهر رمضان وتحديات العصر. بعد ساعات قليلة يطل علينا شهر عزيز على قلب كل مؤمن، شهر الخير والبركة، شهر القرب والعبادة، شهر رمضان المبارك. فيه تفتح خزائن الفضل والرحمة والإحسان، وتقبل ليالي الجود والفضل والغفران. ساعات قلائل ويهل علينا شهر يتهيأ المؤمنون فيه للعبادة المتواصلة ويخلصون لله الطاعات. يمتحن المؤمنون امتحانا شديدا لما سيشاهدون من معاصي وتحديات وفتن. ووزارة الإعلام أعدت الفوازير والمسابقات والمسلسلات والأغنيات وبرامج الطبخ والمأكولات. وشهر رمضان شاهد يوم القيامة بالإحسان لمن أحسن وبالإساءة لمن أساء، والعاقبة للمتقين وطوبى للصائمين. يطل علينا رمضان وما زال الضعف والهوان يتصدران صورة الأمة الضعيفة المتخاذلة أمام ضربات الأعداء في الداخل وفي الخارج. والهجمة الشرسة من أعداء الدين على السنة المطهرة وأهلها، ودعوة خبيثة لضرورة تنقية السنة والطعن في صحيحي البخاري ومسلم والتشكيك في بعض الأحاديث الواردة فيهما. نستقبل شهر التوبة والغفران، والغرب ما زال يؤجج حربه الشرسة على الإسلام والمسلمين في كل مكان. وإحدى الكنائس الأمريكية تدعو لتحويل ذكرى 11 من سبتمبر إلى يوم عالمي لحرق القرآن، ودعوات مختلفة لضرب الحجاب والنقاب وتجريم كل شعيرة إسلامية. ونتلقى الطعنات الواحدة تلو الأخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رمضان شهر الفلاح، فمن أراد الفلاح فليستبضع بضاعة المتقين، ومن أحب أن يكون الله عز وجل وليه فالله ولي المتقين. وأكرم الناس عند الله أتقاهم، والآخرة عند ربك للمتقين. والسعي لغير باب الله عاثر القدم، والشاكر لغير نعم الله مسلوب النعم. العمر محسوب والعمل مكتوب، والوقت يمر مر السحاب، والموعد يوم الحساب. الناس في هممهم متفاوتون، وفي طبائعهم متمايزون، وفي رغباتهم وميولهم متنوعين. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فليتنافس المسلمون في شهر الفلاح وليعملوا، فإن الملائكة تحب صالحي بني آدم وتفرح بهم. فلتكن هممكم عالية، فإن ثمة أقوام يدعون من كل أبواب الجنة تعظيما لهم وتكريما لصيامهم وصلاتهم وزكواتهم وأفعالهم الخيرة، فيخيرون ليدخلوا من أي أبواب الجنة شاءوا. فلتكن الهمم عالية في المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة، وليغتنم العبد ما فتح له من هذه الأبواب. تعالوا أحبتي في الله لننتقل إلى ما يطل علينا من واقعنا المعاصر الأليم. حملات الغرب تزداد شراسة على الإسلام والمسلمين. يطل علينا الشهر الكريم والأمة ما زالت في هوانها وضعفها تتلقى الضربات والطعنات والكيد للإسلام والمسلمين من أعداء الإسلام. وها هي الحملات الغربية والطعنات الأمريكية تتوالى رغم تصريحات أوباما في خطابه الشهير في جامعة القاهرة بمصر، والذي فرغ من مضمونه تماما منذ جاء إلى مصر ليناشد من القاهرة عاصمة دولة من أكبر الدول الإسلامية، ليناشد منها المسلمين إلى بدء صفحة جديدة مع الغرب وسط إشادته بالإسلام والمسلمين وبالأصول الإسلامية وحضارة المسلمين التي نهل منها العالم كله، ومن أوله الغرب الناقم على الإسلام والمسلمين. ومع ذلك يعلن الغرب رفضه لكل المظاهر الإسلامية، ويصدر عقوبات على الحجاب والنقاب ومنع للمآذن، واتهامات بالعنف والإرهاب في حملة جديدة من القوانين والإجراءات والتشريعات الظالمة بهدف محاربة أي مظهر إسلامي في هذه الدول. بدأتها سويسرا بإقرارها قانونا يمنع إنشاء المآذن، وسار على نفس الضرب الكثير من الدول الأوروبية التي اتخذت قوانين وإجراءات ضد النقاب والحجاب، ومنها فرنسا وبلجيكا اللتان حرمتا ارتداء النقاب، ولم تقصر في عقوبة ارتدائه على الغرامة المالية، وإنما تجديدها لتصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15,000 يورو. وتسير هولندا على نفس الضرب بمنع الحجاب، حيث سبق وتقدم نائب هولندي باقتراح تم طرحه للاستفتاء لمنع الحجاب في هولندا، ولم يقف الأمر على معارضة ارتداء الحجاب، بل تعداه إلى وصف الدين الإسلامي بالعنف والجهل ونمط الحياة القبلي، وأنه غير متسامح وتمييزي، وأنه يعادي النساء، كما جاء على لسان النائبة الهولندية والتي تدعى أيان جيرسي، حيث دعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الدول الإسلامية بدلا من تخصيص أموال لمساعدتها في المشروعات التنموية. ويأتي رفض الغرب لأي مظهر إسلامي في دراسة أجريت في أسبانيا وشملت 1500 شخص من 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، هم بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وبولندا والبرتغال وأسبانيا والسويد. أظهرت نتائجها أن 52.6% يعارضون تماما ارتداء الحجاب في المدارس، وبلغت أعلى نسبة 84.3% للمعارضين بالحجاب في بلغاريا، بينما وصلت النسبة في فرنسا إلى 68.8%. وتعود أهم أسباب هذا الرفض الغربي لكل مظاهر الإسلام إلى الرابط الدائم بينه، يعني بين الإسلام وبين الإرهاب، إلا أن هذه القوانين والمواقف ليست بغريبة على تلك المجتمعات العنصرية، لأنها جاءت بسبب انتشار الدين الإسلامي في الغرب وزيادة أعداء المسلمين به، وهذا ما دفع هذه الدول إلى إصدار قوانين لتضييق الخناق على المسلمين في تلك الدول. أيضا من الأمور العجيبة الغريبة المريبة الدعوة إلى تحويل 11 سبتمبر إلى يوم عالمي لحرق القرآن، دعوة لتحويل 11 من سبتمبر إلى يوم عالمي لحرق القرآن، وهذا هو ذكرى هدم البرجين. ونحن نستقبل شهر رمضان الكريم، وطعنات الغرب والأمريكان ما زالت تدوي عبر تصريحاتهم النارية ممن يدعون الحرية الزائفة. ففي أمريكا دعت إحدى الكنائس الإنجيلية إلى تحويل يوم 11 سبتمبر المقبل إلى يوم عالمي لحرق القرآن في ذكرى ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية، وهذا كما هو معلوم أنه سيحدث في 11 من سبتمبر القادم، ونحن الآن في رمضان عام 1431 هجرية. فهذا الذي يدعون إليه ليكون يوم عالمي لحرق القرآن في ذكرى ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية قابلها رد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير بالدعوة إلى تنظيم حملة لتوزيع المصاحف خلال شهر رمضان، وطالب القس تيري جونز راعي كنيسة مركز اليمامة للتواصل العالمي في ولاية فلوريدا ومؤلف كتاب الإسلام من الشيطان. هذا اللعين راعي كنيسة مركز اليمامة طالب للتواصل العالمي في ولاية فلوريدا طالب أتباعه بالتصدي لما سماه شر الإسلام، معتبرا أن القرآن يقود الناس إلى الجحيم ولذا وضعه في مكانه في النار، ولكن الله حافظ لدينه ناصر لكتابه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لذلك كان هدفهم هي إحراق القرآن الكريم، لأنه كما زعموا أن الإسلام من الشيطان وكما سماه شر الإسلام، وأن القرآن يدعو إلى النار ويدعو الناس إلى الجحيم، لذا فهو أراد أن يضعه في مكانه أي يضعه في النار، فهذه دعوة لحرق القرآن في النار. أيضا من الأمور الأليمة الهجمة الشرسة على السنة وأهلها، فنحن على أعتاب شهر كريم، وليس بالقريب ولا بالجديد أن يكون لكل بضاعة كاسدة كالهجوم على السنة، مواسم ترتفع فيها أصوات هي أصوات مروجيها الزاعقة لتحتفظ بها أسماع السابلة وأبصارهم، لا سيما وقد أضحت أسواق الفضائيات مفتحة الأبواب لكل باحث عن الإثارة والشهرة، وفي صمم عند سماع صوت الحق، وفي ظل غيبة عن أصول العلم ومناهجه ويقينياته، وقد أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم كتاب، وأنزل عليه أعظم تفسير للقرآن وهو السنة النبوية المطهرة، وحفظ الله تبارك وتعالى القرآن وأصول السنة الصحيحة من التغيير والتبديل، وحفظهما الله عز وجل من فاسد الآراء والتأويل، وأقام الله عز وجل الحجة على العالمين بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهدى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أحسن الهدى ويسره لأحسن السبل وأسهل المناهج، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إن الحالة التي وصل إليها المسلمون يحزن لها قلب كل مؤمن وتدمع لها العين وتأسى لها النفس، فقد تكالب عليهم الأعداء وساموهم سوء العذاب وانتهكوا أعراضهم في كثير من الأقطار وأهانوا كرامتهم وأذلوهم، ومزقت المسلمين التعصبات المذهبية والمناهج الحزبية والقوميات الجاهلية والبدع المحدثة، وأضعف المسلمين تناحرهم وتفرقهم والأهواء الضالة واتباع الشهوات المحرمة، وليس ذلك الضعف والانحطاط والذلة لقلة عدد المسلمين، فهم من أكثر أهل الأديان عددا، وإنما مصاب المسلمين بالتقصير في العمل بدينهم، قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، وإن أدواء المسلمين ليس لها دواء إلا العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بمنهج السلف الصالح علاج الأمراض وزوال المكرهات ونزول البركات والخيرات، والتمسك بالسنة هو الاجتماع ونبذ الخلافات وتواد القلوب واتفاق النيات، والتمسك بالسنة هو النصر على أعداء الحق وأهل الغي والشهوات. وقد أكد الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن كتابي البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ويستحيل أن يكون فيهما حديث ضعيف أو موضوع. وقد نفى أبو النور المرشح الأقوى لرئاسة اللجنة التي سيشكلها مركز السنة والسيرة النبوية بمجمع البحوث الإسلامية أن يكون كتاب البخاري ومسلم في حاجة إلى تنقية أو تصحيح، قائلا: صحيح البخاري ومسلم من الكتب المتواترة في النقل عن الصحابة، وهناك إجماع على صحتها، بيد أن نفرا من الناس في كل عصر يمتلكون قدرة هائلة على المجازفة والجراءة، فيهجمون على حرم السنة ببضاعة من العلم مزجاة. أحبتي في الله، وصية قبل رمضان: إن العبد المؤمن يسير إلى الله تعالى بأجنحة ثلاثة، هي الحب والخوف والرجاء، فيحب الله عز وجل لنعمه الجليلة، ويرجو عطاءه الجزيل، ويخاف سوء الخاتمة، ويحذر وهو يسير من نزغات الشيطان ووساوسه وأخطار الطريق وإضلال المضلين، ويضع نصب عينيه الحرص على خاتمة الأعمال، فإنما الأعمال بالخواتيم، فهو لا يدري بما يختم له، يخاف من تحول الإيمان إلى كفر، ومن تبدل الاستقامة إلى انحراف، ويتمنى أن يثبته الله عز وجل على لزوم الطريق الحق والخير والرشاد وسط أناس اختلفت أهواؤهم وتغيرت أفكارهم وتنوعت آراؤهم، فهم يوما دعاة إلى الخير والصلاح، وآخر ينقضون ما بنوا ويبدلون ما قالوا بسوء وأعمال سيئة، فهم المؤمنون ورجاؤه العمل والحذر والخوف من تقلب القلب. فعلى المؤمن أن يهم ويكون هذا رجاؤه، رجاؤه العمل والحذر والخوف من تقلب القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ندعو الله العلي القدير أن يختم لنا بالصالحات من الأعمال ونحن على أبواب هذا شهر عظيم، وأن يعيده الله تبارك وتعالى علينا وقد تبدل حالنا وجفت دموعنا وعاد إلينا الأقصى المبارك، اللهم أمين، وأن يرد كيد المعتدين، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.